قال العلماء الضابط في مسألة التسمية أن ما دل على صفة لا يجوز أن يتصف بها إلا الله عز وجل فإنه لا يصح تسمية المخلوق بها إلا معبدا. ما دل على صفة لا يتصف بها إلا الخالق فإنه لا يسمى بها الإنسان إلا معبدا. الجبار لا يسمى لا بالتعريف ولا بالتنكير، فلا نسميه، لا نقول جبار ولا الجبار. ماذا نقول؟ نقول عبد الجبار، عبد الجبار. والله أنا أعطيت قاعدة الآن ما فهمتها، قلت أن كل اسم يدل على صفة لا يجوز أن يتصف بها إلا الخالق فإنه لا يصح تسمية المخلوق بهذا الاسم إلا معبدا. فهمتم؟ فلو سميناه يا قدير إيش نقول؟ لا صح، لأنه غير قدير، لأن قدرته محدودة فلا يصح. لا نقول، نقول عبد القدير. فهمت؟ خاصة إذا كان هذا الاسم من صيغ المبالغة، من صيغ المبالغة. رؤوف، ألا صح نسميه رؤوف؟ يا رؤوف يصح، يصح. قد يكون العبد رؤوفا، لكن هل رأفته كرأفة الخالق؟ لا. ما الدليل؟ الدليل تسمية الله تعالى أو وصف الله سبحانه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الوصف. شو هو؟ ها؟ بالمؤمنين رؤوف الرحيم. طيب هل يصح نسميه رحيم؟ يا رحيم لا يصح، يصح. لكن رحمن لا يصح، لأن رحمن أبلغ الاتصال بوصف الرحمة من رحيم. ورحيم كل ما أقول كلمة تضحكون، ما نقول هذا لنضحككم، نحن نعيش في مجتمع، ما لا نعيش في كهف. هذه في الحومة عندكم رحومة. رحيم، رحيم ايش نقول؟ نعم يصح، يصح. هادي، هادي يصح؟ نعم. لأن والله هو كل اسم يعني يدل على السمو والرفعة، يعني هل كل من تسمى باسم خلاص اسمه على مسماه؟ أجيبوا جماعة. لا، قد يسمى باسم ويكون العكس تماما، يكون مسماه العكس. طيب الصفات الآن. الصفات أيهما أوسع، باب الأسماء أم باب الصفات؟ باب الصفات أوسع من باب الأسماء. نعم، لأن الصفات يمكن، لأن الصفات يمكن إثباتها بطرق أخرى. أن الأسماء كيف تثبت الصفات أولا؟ الصفات تثبت بالكتاب والسنة، لا يتجاوز في ذلك كما قال الإمام أحمد. طيب عرفنا، ولكن كيف تثبت، كيف نثبت الصفات؟ أن الاسم إما من خلال، من خلال الاسم أو النص عليها أو الفعل. من فعل الله قد تثبت الصفة أم لا تثبت؟ أيهما أوسع، باب الأسماء أم الصفات؟ هل يلزم من ثبوت الصفة إثبات الاسم مشتقا منها؟ ها؟ يلزم ويصح، يصح إن شاء. فهمتم السؤال؟ ينزل ربنا للسماء الدنيا، الصفة هنا النزول، هل نشتق من هذه الصفة اسما ونقول هو النازل؟ ها؟ إن شاء، إن شاء لا يصح. والخبر يجوز، يجوز خبرا لا شك، ولذلك يصح في الأخبار ما لا يصح في الإنشاء، يصح في الأخبار ما لا يصح في الإنشاء. مثلا تقول الله يحرس خلقه، الله يحرس عباده المؤمنين، فالحارس لهم هو الله، يصح ولا ما يصح؟ لكن أن ننشئ ونثبت على وجه الإنشاء، إيش نقول؟ أي نعم، وهذا له دليل. فمثلا في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم فالق الحب والنوى، فالق الحب، هل من أسماء الحسنى الفالق؟ لا، لكن هذا في باب الخبر، فباب الخبر أوسع من باب الإنشاء. انتبه، الصفات لا يتجاوز فيها الكتاب والسنة. أهل السنة والجماعة بالنسبة للصفات لهم ثلاث قواعد: ما ثبت وما نفي وما لم يثبت ولم ينفي. ماذا نقول؟ إن شاء الله نأخذ لي الدرس الحموي. أنت وما لم يثبت ولم ينفى، لا ننفي ولا نثبت، ماذا نصنع؟ نتوقف، صح؟ توافقون؟ لو قال إنسان: إلا لله جهة، ماذا نقول يا يوسف؟ هل نثبتها؟ هل ننفيها؟ ماذا نصنع؟ نثبت ايش؟ المعنى، ونرد اللفظ، صح؟ هكذا نتعامل مع ما لم يثبت ولم ينفي. اذا قال: ان لله جسم، ماذا نقول؟ هل لله جسم؟ نعم. هل نثبت لله جسم؟ هل ننفي؟ لا نثبت ولا ننفي، لكن ماذا نقول؟ إذا أراد شيء آخر متى نرد قوله؟ ما وصل. نرده، ولكن لو أنه أراد يثبت له الذات باستعمال لفظ الجسم، ماذا نقول؟ نثبت ماذا؟ المعنى والكلمة. هل نقره عليها؟ لا نقره، لا نقره. طيب، أكمل مراجعة هذا الباب، نمضي المنظومة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل المناقشة في هذا الباب، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. أظن ناقشنا في مسألة الأسماء وما يتعلق بها من قواعد، وبدأنا المناقشة في باب الصفات. بينا طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، باب الصفات، في الإثبات والنفي والتوقف، في الإثبات والنفي والتوقف. فكيف نثبت؟ نعم، طيب هذا كيف نثبت؟ هل نثبت إجمالا أم نثبت تفصيلا، وهل ننفي إجمالا أم ننفي تفصيلا؟ نثبت تفصيلا، وأما النفي فإن ننفي إجمالا لا نفصل. فإذا أردنا أن ننفي عن الله سبحانه وتعالى صفات النقص فلا نقول فلا نفصل، فنجمل فقط في النفي. خطأ صالح. ما صفة مكان من هذا؟ تقدم يا أخي تقدم. نعم. لا لا لا. لا ننفي تفصيلا. من الذي سلك مسلك النفي التفصيلي؟ من هم؟ لا المعطلة، ولكن من هم على وجه التحديد؟ ها؟ الفلاسفة، الفلاسفة والباطنية، هؤلاء نفوا على وجه التفصيل. صح؟ طيب، العلماء رحمهم الله قسموا الصفات إلى أقسام. أكرم، العلماء قسموا الصفات إلى أقسام. واضح السؤال؟ ما حضرت. نعم. أولا، ما هي الصفات الذاتية؟ لا، ما أردت مثال. ما هي الصفات الذاتية؟ نعم. إذن فهو متصف بها أزلا وأبدا، كذا. هذه لها اسم آخر، لها اسم آخر، نقول صفات لازمة. مثالها الرحمة والقدرة والعلم والإرادة وغير ذلك. القسم الثاني. نعم. هذه تسمى صفات طارئة أو فعلية. الثالث اسماعيل. مثالها كصفة اليد والوجه والعينين والساق والقدم. طيب تمام. الرابع صفات معنوية كالرحمة. كالرحمة نعم، القدرة، هذه كلها صفات معنوية. هذه صفات صح؟ لا، هي من الصفات الذاتية ما هو معنوي. من الصفات الذاتية ما هو معنوي. واضح؟ فالسمع والبصر والرحمة والرأفة، كل هذه صفات معنوية، والغضب والرضا، كل هذه صفات معنوية وذاتية أيضا، وذاتية. فصارت الأقسام أو الأنواع أربعة. عندنا تقسيم آخر، هذا تقسيم باعتبار النوع، هناك تقسيم آخر باعتبار الصيغة. احنا عندنا تقسيمان، تقسيم باعتبار النوع قد عرفنا، تقسيم باعتبار الصيغة. نعم، وصفات منفية. ما هي الصفات الثبوتية؟ كل ما أثبته الله لنفسه، هذه صفات ثبوتية. الثاني كل ما نفاه الله عن نفسه ورسوله، كل ما نفاه عن نفسه فهو صفة منفية، لها اسم آخر. هذا تسمى صفة سلبية. مثالها التعب، قلنا هذه صفات سلبية ومنفية في حق الله تبارك وتعالى، وقلنا أن المراد من الصفات من نفي هذه الصفات إثبات كمال ضدها، إثبات كمال الضد. هل مجرد نفي هذه الصفة يقتضي الكمال؟ يلا نعم. اثبت كمال الضد، طبق القاعده كله. اذا كان لا ينام لانه له الحياه الكامله، اذ ان النوم مناف لكمال الحياه، ولا موافق؟ ما الدليل؟ لان النوم كل مخلوق ينام، إذن الملائكة تنام، ها؟ تنام؟ أنت قلت لي أن النوم يحتاج المخلوق، إذن كل مخلوق ينام، إذن الملائكة تنام. مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ طيب، إذن كيف؟ في تعليل آخر، لأن النوم أخو الموت، ولذلك حياة أهل الجنة حياة كاملة ولا كاملة، ولذا نزع الله تبارك وتعالى منهم الحاجة إلى النوم. طيب، أهل السنة والجماعة يثبتون الصفة أو الصفات بلا تمثيل. ما هو التمثيل؟ يماثل بين صفات الخالق وصفات المخلوقين، كأن يقول يد الله كأيدي المخلوقين أو عينين الخالق كعيني المخلوقين. قلنا هذا هو التمثيل، وأهل السنة والجماعة يثبتون صفات الله تبارك وتعالى بلا تمثيل، وهذا قلنا موافق للفظ القرآن. قال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وآية أخرى صرحت في قوله تعالى ولا تضربوا لله فلا تضربوا لله الأمثال. إذن التمثيل نقول أن تجعل لله مثيلا في الذات أو في الصفات أو في الأفعال، مماثلا يماثله، صح؟ ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ الفرق بين التمثيل والتكييف أن كل ممثل مكيف وليس كل ما قلت الآن، ما سألت عن العموم والخصوص بينهما أو الإطلاق والتقييد، ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ التكييف هو أن نعم دون أن تكون هذه الصفة معروفة معلومة عندنا، وإذا كانت معلومة عندنا تمثيل. فلو قال ينزل إلى السماء الدنيا ثم نزل من المنبر وقال كان نزولي هذا، هل هذا ممثل المكيف؟ لا ممثل، لأنه بين شيئا معروفا، صح؟ فإذا قال نزوله كنزول جبريل، شنو نقول؟ هذا تكييف، هذا الفرق. كثير من الطلبة لا يفرق، فالتكييف يختلف عن التمثيل. التمثيل أن تذكر كيفية معلومة، والتمثيل والتكييف كيفية غير معلومة. تمام. طيب لماذا نقول بلا تمثيل ولا نقول بلا تشبيه مع أن كثير من العلماء يقول بلا تشبيه؟ سعد، لأنه الموافق، لا نقول أقرب، لأنه الموافق للفظ القرآن. الثاني لا بد من المراجعة ولا بد من قراءة الحموية. يلا نقول لأنهم نقول قالوا أهل البدع يقولون بأن الذين يثبتون صفة الله يقولون بأنهم مشبه، إذن نتجنب استعمال هذا اللفظ، لأن المعطلة النفاة يقولون إن المثبتة من أهل السنة إيش نقول؟ هم مشبه، لأن لازم الإثبات عندهم تشبيه. ثالث، الثالث هو أن المشابهة قد تكون بين الخالق والمخلوق في بعض الأمور، كأن الخالق لصفاته السمع والبصر فالمخلوق كذلك. إذن فهو المشابهة في أي شيء؟ في إدراك المسموع، لكن مع الخلاف. وقد نقول أنها مشابهة من حيث التسمي بهذا الاسم أو الاتصال بهذه الصفة، فيه مشابهة أم لا؟ نعم، فيه وجه للمشابهة، هناك وجه وهو الاتصال بهذه الصفة. فكون الخالق متصف بصفة السمع والبصر وكذلك المخلوق، نقول هناك وجه للمشابهة أم لا؟ عجيب يا جماعة. بالنسبة لأي شيء؟ للتسمية. بالنسبة ليش؟ للتسمية. أما بعد ذلك للحقيقة تختلف لا شك. بلا تمثيل ايش قلنا؟ ولا تكييف. التكييف عرفنا الان، والتمثيل ايش بقي؟ ولا فيها ولا تاويل ولا تعطيل. يلا التاويل، يلا يا اسماعيل. ما تدري التأويل هو هذا اللفظ يطلقه المعطلة، يقولون أن نحن نؤول والأصل هم محرفة، وهم يؤولون يقولون نؤول كلام الله، ولكن في الأصل يحرفون يقولهم في اليدين. الله عز وجل يقول أنا لدي يدان، فيقول يداه مصدرتان، وهم يقولون اليدين هنا يراد بهم النعمة والقوة. هذا شو يسمى عندهم؟ ونحن ماذا نقول؟ تحريف. تحريف لماذا؟ تحريف يا الله. إما يكون تأويلا لفظيا كمن بعد. نعم، التحريف إذا استعملناه نحن يكون فيه تنفير أكثر، صح؟ هم هل يقولون نحرف من أول؟ لماذا؟ حتى لا ينفر. فنحن إذا استعملنا لفظ التحريف وافقنا أولا القرآن لقوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضع. الثاني أنه هو الصحيح، أنه التحريف للكلمة عن مواضع، لأنهم أخرجوا ظاهر الألفاظ أو الألفاظ عن ظاهرها بلا دليل. أخرجوا الألفاظ عن ظاهرها بلا دليل، ولذلك نحن عندنا معول نأتي به على ما على جنايتهم على النصوص. أول ما نضربهم به نقول هذا مخالف لظاهر النص. أول شيء إذا جاءك شخص بالنسبة لباب الصفات أو الأسماء ثم حرف، أول ما تقول ماذا؟ نقول هذا خلاف، هذا خلاف ظاهر النص، هذا خلاف ظاهر النص. ثم بعد ذلك تنظر الوجوه التي ترد بها عليه، لا سيما الأمور العقلية، لأن هؤلاء اعتمدوا على أي شيء في إثبات الصفات؟ العقل. فما أثبته العقل أثبتوه، وما نفاه نفوه، وما لم يثبته العقل ولم ينفه فاختلفوا فيه على قولين. من هم من قال لا نثبت نتوقف ما دام المرجع لم يثبت؟ ومنهم من قال ها ننفي، منهم من قال نتوقف، ومنهم من قال ننفي. فالكل اتفقوا في الحقيقة على أي شيء؟ على النفي، على النفي. طيب بقي لنا التحريف، عرفنا التحريف أنواع، أنواع هذا الذي أردت أن تجيب عنه. يلا هذا غير تحريف. حرف قول رب الجلالة فبدل أن يرفع اللفظ قوله كلمة الله نصبوها وقالوا كلم الله موسى تكليما، أي أنهم حرفوا لفظا. وهناك نوع ثاني وهو التحريف المعنوي، لم يحرفوا اللفظ ولكن حرفوا وقالوا أنه لم يكلمه كلام الكلام المعروف، وإنما جرحه بمخالب الحكمة. وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي الشهيد يثعب بالعين. فهنا قالوا أن الكلام ليس هو الكلام المعروف وإنما هو تجريحه بمخارج الكلام. هذا تحريف معنوي، اللفظي إذا نصب اسم الجلالة فجعلوها وكلم الله موسى، ويكون من باب المفعول المقدم صح والفاعل المؤخر. نعم نرد عليه من جهة أن كل إنسان قد يكلم الله، لا فلا فقد يكون يعني غير محتاج في كتاب الله أن نثبت بأن الله قد كلم. ولكن المشكلة أن الفعل أؤكد بالمفعول المطلق، وتأكيد الفعل بالمفعول المطلق ينفي المجاز تكليما، فهذه مفعول مطلق. إذا أؤكد الفعل بمفعول المطلق انتفى المجاز، لكن عندنا آية ما يستطيعون أن يحرفوها، ما يستطيعون أن يغيروا الحركة، حركة الإعراب. ما هي؟ هي في سورة الأعراف، قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا ها وكلمه ربه. ما يستطيعون هذا، ما يستطيعون أن يقول وكلمه ربه، ما يستطيعون. فهمت؟ هذا تحريف، تحريف للكلمة عن مواضعه. ولذلك خالد بن عبد الله القسري رحمة الله عليه ماذا صنع يوم العيد؟ حينما أراد أن يصلي بالناس وكان واليا عليه، واجتمع الناس في مصلى العيد، وأتي بالجعد بن درهم موثوقا في الحديد كذا، موثوقة يداه إلى عنقه، فخطب الناس وقال أما بعد أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، أما أنا فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه أنكر أن يكون الله قد كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، ونزل فذبحه في أصل المنبر. إيه صح، ومدحه ابن القيم في النونية. طيب ايش قلنا الآن؟ التعطيل الآن، ما هو التعطيل؟ يلا تعطيل. نعم صح، نفي الكلي مثل فعل من؟ من الذي نفى جميع الصفات؟ الجهمية والمعتزلة. فإذا قلت نفي جزئي أو تعطيل جزئي، فهمنا أن هناك تعطيل ليس بكلي. فهل هناك من الفرق من أثبت البعض ونفى البعض؟ ها؟ الأشاعرة كم أثبتوا لله من الصفات؟ ما هي؟ صحيح؟ الأشاعرة ينسبون إلى من؟ إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله. ها؟ لا، هم لا يزالون ينتسبون إليه. والرجل كيف كان؟ كان معتزليا، معتزليا بل تبحر في هذا في علم الكلام، وكان ينتصر لهذا المذهب على المنبر ويقرره ويكتب فيه ويصنف، لكن الله سبحانه وتعالى هداه. وهكذا أقول، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة، أن كل إنسان يزيغ عن الحق لكنه باذل للجهد لإصابته فإن الله يوفقه للتوبة والهداية. ففرق بين إنسان يتعمد مخالفة الصواب والحق يتعمد، وبين إنسان يخالف لكنه باذل للجهد يريد أن يصل الحق، فهذا في الغالب يتدارك برحمة من عند الله وهداية. ثم عاد أبو الحسن الأشعري إلى عقيدة أهل السنة وقال: ونحن على ما عليه أحمد بن حنبل رحمه الله، وقد ألف كتابا سماه الإبانة في أصول الديانة، وكذلك مقالات الإسلاميين، عند كتاب مشهور اسمه مقالات الإسلاميين. لكن هؤلاء الذين انتسبوا إليه رجع إمامهم ولم يرجعوا هم، هذا لا شك أنه من التعصب. يعني أنت الآن إذا قلدت إماما الأصل أنك تقلده في كل شيء، فإذا عاد تعد، أما أن تظل على ما هو عليه مما اعترف به أنه خطأ فهذا لا يجوز. والمعتزلة نسبة إلى من؟ لماذا سموا بمعتزلة؟ من هم رؤساؤهم؟ لا إله إلا الله، يلا تنسى مشكلة. واصل بن عطاء وعمر بن عبيد وغيرهما، وسموا بذلك لأن واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري رحمه الله، حط بالك اعتزل. ولذلك أقول إن كل من اعتزل مجالس أهل العلم المعروفة بالخير ففيه شبه بالمعتزلة، لأنه إذا اعتزل سوف تجتاله الشياطين. هؤلاء لما جلسوا إلى الحسن البصري وهو يدرس ويثبت ما وصف الله به نفسه قالوا: هذا مشكوك فيه، خلينا نجلس في آخر المسجد. فاعتزلوا مجلسه، ثم كونوا هذه الجماعة التي تسمى المعتزلة، وخالفوا أهل السنة في كل أصول العقيدة تقريبا. وهل هذه المعتزلة انقرضت؟ عقيدتهم موجودة، فالرافض اليوم في العراق وكثير من دول الخليج كلهم على عقيدة الاعتزال، كلهم كذا، كلهم على أصول هذه الفرقة. أما الجهمية فهم أتباع الجهم بن صفوان وهو تلميذ الجعد بن درهم، هذا الذي بحثنا فيه. نعم، كانوا معتزلين ثم عاد إلى أهل السنة والجماعة ثم أخذ قالوا توسط، فهو قالوا أول النفس توسطه كانت في المرحلة الثانية، التوسط كانت في مرحلته الثانية. ونقول لهم لا داعي للافتراء، الرجل خط ببنانه وصنف، هو الذي ألف الكتاب. ارجعوا لكتاب الإبانة ومقالات الإسلاميين ستجدون أن عقيدة الرجل صافية صفاء الماء، وأنه عاد إلى أصول أهل السنة بأكملها بلا شك. خلاص أبطل قولهم وتبرأ منهم، تبرأ. لكن التعصب يعمي القلوب، نعوذ بالله التعصب. من بعض الناس يكون على قول فيظهر له الحق فيعز عليه ترك القول الأول، قل أنا إذا تركت القول الأول ماذا سيقول الناس عني؟ سيقولون هذا ما عندها مبدأ، هذا يوم كذا ويوم كذا، كل يوم لون. إذن ابقى على ما أنت عليه. وهذا لا شك أنه من تلبيس إبليس، من تلبيس إبليس، لأن العودة إلى الحق فضيلة، وباغي الحق وطالب العلم ينبغي أن يبحث ويسمع ويقرأ ويتأمل وينظر ويستعين بالله تعالى لإدراك الحق. لأن عدم إدراك الصواب إما أن يكون بسبب التقصير في البحث أو بسبب القصور في الفهم، فهو إما ناتج عن هذا أو هذا، تقصير في البحث أو إيش أو قصور في الفهم، أو كذلك قد يكون عائد إلى فساد. ففساد نية الإنسان من البداية هذه تسبب له العقوبة من الله ألا يدرك الحق. نعم، وهذه دل عليها قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إذن النية والانطلاقة كانت عوجاء، وكذلك قد يكون فيه كبر كما قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالكبر حائل ومانع من موانع التعلم والوصول إلى الحق. والصرف عن الآيات هنا يشمل صرف عن الآيات تلاوة أو تدبرا أو فهما أو تفكرا. فهمتم؟ نقف على هذا، ما زال في مناقشة. التعطيل أكبر من التعطيل، خلاص ها؟ نبدأ باب جديد غدا. هل تكلمنا عن الصفات التي لا تثبت لله تعالى مطلقة؟ تكلمنا عن هذا، لا في درس التوحيد، كتاب التوحيد، في كتب الأسماء والصفات تكلمنا عنها. يعني ما لا يجوز إثباته لله تعالى إلا مقيدا، تكلمنا عن هذا، كصفة المكر والكيد والسخرية والاستهزاء، هذه ما تكلمنا عنها ها؟ في التوحيد لا، لكن تكلمنا عنها في مواضع أخرى. هناك صفات لا تثبت لله عز وجل إلا مقيدة لا يجوز إثباتها، هذه لو أضفتموها تستفيدون منها إن شاء الله من باب الاستذكار والمراجعة. لأن طالب العلم قد يكون عنده دراية ببعض المسائل، لكن تكرارها يرسخ العلم، يرسخ، لأن العلم يرسخ بكثرة التكرار. كذا يا جلز، ولا كررنا أبا إلا أن لا يرسخ. تخلطت ظنيت تخلطت، قلت مراجعة، هي قلت المراجعة تضر الإنسان. طيب، هناك صفات لا تثبت لله تعالى إلا مقيدة، مثل صفة المكر، فلا نقول الله ماكر مع أنه قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلو قال لنا قال صفوا الله بالمكر، بما أنكم قررتم أن الصفات قد تؤخذ من الأفعال، قلنا هذا ولا؟ طيب، فقال صفوا الله بالمكر، نقول لا نصفه بالمكر مطلقا إلا مقيدا، لأنه تعالى ما وصف نفسه بالمكر مطلقا. والمكر ما هو؟ المكر هو التوصل بالأسباب الخفية للإيقاع بالخصم، فنقول الله ماكر بالماكرين. لو قالنا قال الله يقول سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، صفوا الله بالسخرية، هل نقول الله ساخر؟ لا، نقول الله ساخر بإيش؟ بالساخر. طيب، لو قال قائل الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، صفوا الله بالاستهزاء، هل نقول الله مستهزئ؟ أجيبوا لا، مطلقا هكذا لا يجوز، نقول الله مستهزئ بالمستهزئين. فهل يوصف الله بالخيانة؟ أجيبوا لا يجوز، لا مطلقا ولا مقيدا. ولذلك لما ذكرت الخيانة ما قوبلت بمثلها في قوله عز وجل وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ما قال فخانهم، فأمكن منه، فأمكن منه. ولذلك بعض الناس من عامة المسلمين إيش يقولون إذا أرادوا أن يحذروا من الخيانة؟ إذا تخون يخونك ربي، وهذا خطأ، لا يجوز هذا. لأن الخيانة إيش هي؟ عدم الائتمان في مقام النصح، صح؟ طيب، والله سبحانه وتعالى ليس من صفات الخيانة أبدا، فالخيانة صفة ذنب، والله منزه عن صفات النقص والذنب. وكذلك هناك من يقول في الغدر، إذا غدر، يقول إذا أراد أن يحذر من الغدر يقول ليغدر الله يغدر، لا، لا يجوز، لا يجوز، لأن الغدر كذلك نقول عدم الوفاء بالعهد، فهو النكث والنقض للعهود والعقود. والله سبحانه وتعالى وعده حق وقوله صدق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، فلا يوصف ربنا تبارك وتعالى بهذه الصفات. في شيء؟ نعم يا أمين. كيف؟ لا يوصف بها مطلقا. نعم، أن سخط الله عليهم وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، يوصف الله بالغضب. فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي أغضبونا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، يوصف الله بها. ها، يوصف ولا ما يوصف؟ يوصف بها مطلقا، يوصف بها مطلقا. والغضب صفة معنوية لها أسبابها، صح، صفة معنوية، فإذا وجد السبب توجد. حط بالك، يلا نقف على هذا، يكفي. استغفر الله واتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. نواصل المناقشة في هذا الباب، من جحد شيئا من أسماء الله عز وجل وصفاته، استدل بقوله تعالى رحمه الله. أنهينا المناقشة في الصفات، كل ما تعلق بها من بحوث كذا، بينا أنواعها، كيف تثبت الصفات. لو قال قائل كيف نثبت لله صفة؟ نثبت الصفات، الصفات، الصفات إما بالكتاب أو السنة، ثم أن كل اسم دل على صفة، كذلك أفعال. إذن نقول ماذا؟ إما من خلال الأسماء أو الكتاب والسنة، أن تكون الصفة مذكورة في كتاب أو سنة، النص الصريح. جماعة واحد وخط. إما من الأسماء، إما من النص، إما من الكتاب أو السنة، يعني أن ينص على صفة. نعم، أن تكون مذكورة في كتاب منصوص عليه. نعم. نعم، أو من مشتقة من اسم، يعني كل اسم لله عز وجل دل على صفة أو أكثر. نعم، أو من أفعال الله عز وجل. توافقون؟ طيب، هل من لازم ثبوت الصفة أن نثبت بها اسما؟ أكرم. فهمت السؤال؟ هل من لازم ثبوت الصفة لله تعالى أن يثبت اسما بثبوتها؟ قلنا باب الصفات أوسع من باب الأسماء، والأسماء كما قال الإمام أحمد رحمه الله يتوقف فيها عما سمى الله به نفسه في كتابه، أو ما لا، هذا بالإجماع، أو ما هذا ذكره في الصفات. نعم حسن، لا نشتق. طيب، لا نشتق أصلا. الآن الحب في الأرض والنواة، النواة جمع نواة، يفلق وتخرج منه البذرة ثم ينبت، هذه كلها من أفعال الله، صح؟ قال تعالى إن الله فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى، فهل من أسمائه الحسنى الفالق؟ ليس من أسمائه الحسنى الفالق، ولكن إن هذه صفة من صفاته، فيجوز لنا أن نقول فارق الحبر والنوى أو أن نقسم بهذه الصفة فنقول وفارق الحبر والنوى صحيح؟ أما أن ننشئ اسما على سبيل الإنشاء والإثبات ها؟ لكن لو دعوناه بهذا الفعل وهذه الصفة فقلنا يا فالق الحب والنوى ها؟ صح؟ ولذلك اقرأ بعدها يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. فهل من أسماء الله الحسنى المخرج؟ ها؟ لا لا. طيب لو قال قائل وهو يصلي الثلث الأخير من الليل قام يدعو الله تعالى قائلا يا نازلا إلى سماء الدنيا ايش نقول؟ يصح؟ لا حرج في ذلك. هذا ليس بإنشاء، كله على سبيل الخبر. فهمنا الإنشاء ما هو؟ يعني الآن أن نثبت هذا الاسم ونقوله اسم من أسماء الله الحسنى، واضح؟ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر، فالق الإصباح، فالق الحب والنوى، مفهوم هذا؟ طيب كيف؟ مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، ها؟ هذا دعاء كله، هذا دعاء. فهل هو توسل إلى الله بالأسماء الحسنى أم بالصفات العلى؟ ها؟ بالصفات العلى، لأن من دعائه عليه الصلاة والسلام كما دعا يوم الأحزاب عليهم اللهم مجري السلة، نناقش فيها أو نعم قال مسألة الحيز والجهة ما تكلمنا في هذا، ها؟ هذا من أي الأقسام هذا؟ خلنا نشوف أمين إيش عنده. تكلمنا عن الحيز والجهة، طيب وش قلنا هذا؟ هل يثبت لله ذلك؟ أحسنت، لا نثبت ولا ننفي. إذن ماذا نصنع؟ نعم. العلو أو أراد بالعلو المطلق مثلا نثبت ذلك ونرد اللفظ، نرد اللفظ ونثبت المعنى. إذن موقفنا فيما لم يثبت ولم ينفى ما هو؟ التوقف، توقف، لكن لا نتوقف على سبيل الاستسلام. يعني بعض الأشياء نتوقف فيها، صحيح أم لا؟ بعض الأشياء نتوقف فيها على سبيل الاستسلام ونرد علمها إلى الله. كيف؟ ها؟ لا، الكيفية بالنسبة نعم لإثبات الكيفية، لكن المعنى لا نتوقف فيه، المعنى معلوم، لكن الكيف هو الذي لا يدركه العقل. لكن بعض الأشياء مما هو من مباحث العقيدة نقول المسألة نتوقف فيها. مثاله لا لا لا إيه، توقف أهل السنة في هذا، توقفوا، بل كثير منهم لم يثبت، قال لا نثبت لأن الله ما أثبت ذلك لنفسه. لكن بالنسبة لنزوله مثلا إلى السماء الدنيا هل يخلو العرش منه أم لا يخلو؟ هذا محل توقف والعلماء مختلفون فيه، لكن نقول الأولى الإعراض عن هذا والكف والتوقف في هذه المسائل. ثم في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، على الإنسان ألا يتنطع فيه، لأن التنطع مذموم في كل شيء لا سيما في هذا الباب. ولذلك لا يكثر الإنسان من السؤال فيه. الثاني من التصور وإطلاق العنان للذهن ليذهب بعيدا، لأنه لعله إيش يضل. وهذا قد مر علينا أظن في القدسية، في الأحاديث القدسية، حديث أنس إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ها؟ حتى يقولوا هذا الخلق خلقه الله فمن خلق الله؟ إيش السبب؟ كثرة السؤالات، والسؤالات هذه التي نص عليها في الحديث ليس سؤالات تطرح على الخارج، بل هي هنا في الذهن. لا تكثر الإرادات والأسئلة على ذهنك، اغلق على نفسك هذا الباب وابقى على الفطرة أحسن، هذا هو الأسلم لك. طيب، قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، المتكلم عنهم من؟ صالح. كفار قريش أنكروا ماذا؟ ماذا قالوا؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، فهنا انكروا اسم الرحمن. لو قال انهم لما انكروا، كيف يقر الرسول عليه الصلاه والسلام على انكارهم؟ كيف يقر انكارهم على او انكارهم لهذا الاسم؟ مما جعله يقول لعلي بن ابي طالب اكتب باسمك اللهم. أحسنت. هذه مسألة مهمة جدا. أولا لأن المقام مقام مصالحة، مصالحة، وما يترتب على المصالحة أشياء كثيرة مما هو إيجابي. وكونهم كفروا بهذا الاسم، لا شك أن أسماء الله من أصول العقيدة، ما من أصول العقيدة، لكن الذي يختلف معك في الأصل ما تستطيع أن تتفرع معه، تتفق معه في أمور أخرى، صحيح أم لا؟ فهم كفروا بأصل الأصول وهو وحدانية الله تعالى فضلا عن الأسماء، فما جودلوا وهم يكفرون بالرحمن. طيب، في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال حدث الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله، من مراد هنا بهذا الأثر؟ سعد. هل المراد حدث الناس بما يعرفون يعني الشيء الذي يعرفونه كرروه عليهم؟ التحديث والدعوة، جيد، يتدرج معهم، مثاله لا يدخل معه في الأسماء والصفات من أول درس ولا تشكيل. طيب، هذا إنسان خطيب قام على المنبر يوم الجمعة، والجمعات يجتمع فيها الناس على اختلاف مستوياتهم، والذي يغلب على الحضور العموم أم الخصوص؟ ها؟ العموم لا شك. قام يرغب الناس في الصلاة أو إحياء الثلث الأخير من الليل، فاستدل بالحديث إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة إذا بقي الثلث الآخر من الليل فينادي، وهنا وقف وقال لكل حال نزوله بدأ يفصل، بعضهم قال السماء الدنيا تصعد إليه، ويبدأ يفصل ويرجع، ثم بعد ذلك مر إلى مسألة العرش، يخلو أم لا يخلو، يفصل ويرجع، أو يقول لا أنا نتوقف في هذا، هل هذا حسن؟ ها؟ لماذا؟ إيش يقع هذا؟ ها؟ يشوش بلا شك، يشوش أفكار الناس، هذا ليس بحسن، مع أنه قد لا يخطئ في التقرير والترجيح، لكن هل كل شيء يقال؟ ها؟ ليس كل شيء يقال، وهذا في الدعوة إلى الله في كل شيء. فمثلا لو جاءنا شخص نريد أن نحدثه عن الإسلام، يريد أن يعرف عن الإسلام، فذهبنا به إلى كتاب الحدود، نقول اسمع، الإسلام هذا جدي إذا زنيت وأنت أعزب تجلد 100 جلدة وتغرب عام عن البلاد. ولو كنت محصنا نجز عليك. طيب ونبدأ السرقة نصابها كذا. هو هذا حصل حقيقة. حصل لما دخل رجل في الإسلام من أهل هذه القارة، ولا شك أن هؤلاء عندهم من ضعف الإيمان وعدم فهم الكثير من الأمور أكثر من غيرهم، أكثر من غيرهم أم لا، باعتبار أنهم لا يفهموا اللغة العربية ولا يقرأوا القرآن، ليس كأقباط مصر مثلا أو مثلا مسيح نصارى العرب، لأنهم يمكن أن تقنعهم ببلاغة القرآن وإعجازه، لكن هؤلاء مشكلة. فقال لهذا الشخص: أنت الآن أسلمت الحمد لله، الآن نذهب بك للمستشفى. ليش؟ للختان. لا بد من الختان هذا للطهارة، أسلم وللصحة كذلك. قال الآن، قال لابد، كيف تتطهر؟ قال طيب، قال لك نحذر، لو خرجت من الإسلام يضرب عنقك. قال يا للعجب، إذا دخلنا قطعنا من الأسفل، وإذا خرجنا قطعت من الأعلى. يا إما من تحت وإما إيش؟ هل هذا حسن؟ هذا ليس بجيد. ولذلك حتى بالنسبة للدعوة، بعض الناس يقول لك أنا والله يريد أن أدعو إلى الله غير المسلمين، فيبدأ يتكلم عن الفروع، يبدأ يتكلم عن الحلال والحرام، هذا حرام هذا حلال، لا أتكلم لا عن حلال ولا عن حرام، يبدأ يكلمه عن الخمر كذا كذا كذا، ما دام أنه ما طرح السؤال وما أراد استفصال الاستفصال عن الشيء ومعرفة الحكمة، لا تتكلم في هذا. في ماذا تتكلم؟ في التوحيد، في أصل الأصول، هذا الذي نكلمه فيه، في وجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته وهكذا. إذن هذا منهج في الدعوة، بل حتى لطالب العلم أيضا، أن يحدث الطالب بحديث يبلغه عقله كذا أم لا؟ أي لا شك في كل فن، في كل فن ليس كل شيء تدركه العقول. ولذلك نتدرج في المقررات، نبدأ بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات، وقد يقتضي الحال إلى تكرار المختصر، فيأخذ المختصر في الفن الواحد 3 مختصرات، مثلا في النحو الأجرومية، قطر الندى، الدرة اليتيمة مثلا، هذا مع أنها كلها مختصرة، قد يكرر المختصر، ما خلاص أخذنا المختصر في فن من الفنون نقول خلاص نحن الآن صرنا عندنا عضلات ونذهب نسبح في الأعماق، لا، في الأصول 3 مثلا في بداية، كبداية كتابة أو كبداية في العقيدة، في مختصرات أخرى كالقواعد 4، كشف الشبهات، هذه أمور. وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس. الحديث الذي خرجه عبد الرزاق المصنف عن معمر عن ابن طاووس أن أبيه عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ ما فرق هؤلاء؟ طيب نتحدث عن هذا الحديث. ابن عباس رأى رجلا انتفض، يعني إيش معنى انتفض؟ انزعج لما سمع حديثا في الصفات، فماذا قال ابن عباس؟ قال: ما فرق هؤلاء يجدون رقحة عند محكمك و... ويهلكون عند متشابه. كيف نقرأها هذه؟ ما فرق، ما فرق ما فرق وما فرق وما فرقة مضمومة ومنصوبة، واحدة مشددة والآخرة بغير تشديد. ها من أن يسمعوا شيئا في الصفات أو أن يثبتوها. كلام كلام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والثانية من فرق يعني كيف يفرقون هؤلاء بين الحق والباطل، كيف يفرقون هؤلاء بين محكمه ومتشابهه. والثالثة نعم ما فرق أي ما جعلهم يعرضون ويبتعدون عن ما جعلهم يبتعدون عنه. ثم ذكر ابن عباس أنهم إيش عند المحكم يرقون عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ما معنى المحكم؟ ما هو المحكم؟ نعم نعم. دليله قوله تعالى الكتاب أحكم الآياته ثم فصلت من لدن حكيم من لدن حكيم خبير. والمعنى الثاني هو المحكم أي الواضح ويقابله المتشابه. دليل قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هنا أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا بالنسبة للمحكم. فإذا المحكم صار له كم من معنى؟ معنى يعني. المعنى الأول الإتقان المتقن، والثاني الواضح في معانيه، هذا يسمى إيش؟ محكم. طيب المتشابه الآن يلا أقرأ. المتشابه هناك أو ما هو المتشابه النسبي يعني والمطلق. أنا ما قلت لك بين أعطيني الأنواع أو الأقسام، المعنى الآن ما معنى قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. نعم إذا قلت ضد المحكم يشكل علينا. هل المتشابه غير متقن؟ لا متقن، لكن متقن لكنه في بيان معناه، في بيان معناه غير واضح المعنى. غير واضح المعنى. طيب اذا كيف هل نقول ان في القران غوامض؟ هل في القران متشابه؟ فيه. طيب لكن هل هو تشابه مطلق لكل فرد ام ماذا؟ الأول لا لا لا داعي أن تستدل في كيفية الصفات. هذا متشابه أم لا؟ مطلق. في الكيفية ولا في المعنى؟ المعنى لا. طيب الثاني مثاله حقيقة نعيم، لكن لو قال قائل أنت الآن تقول حقيقة النعيم لكن الله فصل ما أعد الله لعباده فيها من المآكل والمشارب والملابس والمناكح والمراكب والمساكن. ها لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعددت لعبادي ما لا أريه. لا الآية، الآية قبل الحديث. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ها الكيفية كيف يعني يتفكهون كل هذا إيش مجهول أم لا؟ هي متشابه متشابه متشابه مطلقا. الثالث هل في نوع آخر من هذا؟ هل نجعل الحروف المقطعة التي ابتدأت بها السور من هذا؟ كيف؟ عند نعم عند بعض العلماء يرى أن هذه الحروف دلت على معنى لكن المعنى مجهول عندنا. ولماذا افتتحت بها السور؟ لبيان إعجاز القرآن ولإعجاز هؤلاء العرب، كأنه قيل هذا القرآن يتركب من حروف تعلمونها. وما يمكن أن نجزم بأن المراد بهذه الحروف المعنى الفلاني، لأن ذلك يفتقر إلى دليل. طيب، المتشابه بالمعنى الثاني الآن. نعم. المتشابه النسبي هو يكون في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله وراسخون في العلم، عندما نقف على كلمة الله. ما هو الأولى، أن نقرأ بالوصل أم بالوقف؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أم نقول إلا الله والراسخون في العلم؟ الوقف، نعم، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، يقف. لكن وما يعلم تأويله إلا الله في أي قسم من أقسام المتشابهة؟ المطلق على الوقف. ومع الوصف متشابه النسبي. ما هو المتشابه النسبي؟ الذي يخفى على البعض دون البعض الآخر. صحيح. طيب، هناك معنى آخر للمتشابه. كيف يدل عليه اللفظ؟ يدل عليه اللفظ يشبه بعضه بعضا. إيش يسمى هذا؟ من المترادف. ما قلنا من المترادف؟ الترادف في الكلمات، أن تختلف مبانيها وتتحد معانيها، هذا متشابه أم لا؟ طيب، هل فيه تشابه آخر؟ تشابه في إيش؟ في الآيات، كالكثير مما يشبه بعضه بعضا ويختلف في بعض الأشياء أو يتفق في بعض الأشياء. إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما، هذا كله يشبه بعضه بعض. تمام. نعم نعم، أحسنت. نعم، هذا في باب الأصول، يمكن هذا أن نضيفه هذا يقابل المحكم المنسوخ. نقول هذه آية محكمة وهذه آية منسوخة، فيقابل المحكم المنسوخ. واضح؟ فمثلا نضرب لذلك مثالا، قال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إن ارتبتم، لا، واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه لا شك أنها منسوخة، لأنه نسخت بماذا؟ نسخت بآيات الحدود، نسخت بآيات الحدود، ليست من المحكمة هذه بالنسبة لما دلت عليه من الأحكام. هي محكمة من حيث الإتقان، محكمة من حيث المعنى، لكنها من حيث ثبوت الحكم ليست بمحكمة. وعلى هذا نقول المحكم بالنسبة للآية يمكن أن يكون من أحد ثلاث وجوه: محكم باعتبار المعنى، محكم باعتبار الإتقان. أما الإتقان فهذا كله متقن، وأما المعنى فإن المحكم هو الذي ظهر معناه. الثالث من حيث ثبوت الحكم الذي دلت عليه الآية. إذا قيل محكم يعني أنه غير منسوخ. طيب، الآية بماذا نسخت؟ بماذا نسخت؟ بآيات الحدود. بآيات الحدود. وش الآية؟ آية الحدود. لا، كيف؟ هذه امرأة محصنة بارك الله فيك. حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح حينما قال خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والمحصن فهذا رجمه. فهمتم؟ طيب، الآية هذه نقول إنها منسوخة، إنها منسوخة. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذه أيضا كما قال علي بن أبي طالب وغيره منسوخة. وعلى كل حال، عدد المنسوخ في كتاب الله كما قال ابن القيم لا يجاوز 20. طيب، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، في قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. محكم ولا منسوخة؟ هل هي محكمة بالنسبة للحكم؟ منسوخة، إذا نقول هي منسوخة بالنسبة للحكم، نسختها التي بعدها. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. طيب الآخر، ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن ذكرنا هذا. إذن غدا نبدأ باب جديد إن شاء الله. ها؟ نعم يا صالح، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. نعم، سؤال جيد. نقول العالم في الأصل هذا الوصف يطلق على من كان ملما بجميع الأحكام الشرعية، ما فيه باب من أبواب الشريعة إلا وله باع فيه، يعرفه دراسة وحفظا واستظهارا، وقد تخفى عليه بعض الأمور. ما فيه من عالم إلا ولابد أن تخفى عليه بعض المسائل قد يحتاج فيها إلى تحرير أو إلى نظر أو إلى تأمل، وقد تغيب عنه أصلا، يكون ما مر بها. يمكن هذا، يمكن أن تجد بعض العلماء بعض أبواب العلم لم يدرسها، وهذا موجود، وهذا حصل حتى للصحابة رضي الله عنه، يخفى عليهم بعض العلم كما خفي على عمر رضي الله عنه مسألة إيش؟ التيمم مثلا، التيمم من الجنابة، وكما خفي على ابن عباس في مسألة إيش؟ الربا ومسألة زواج المتعة. فيها لابد، لأن الإنسان بشر بشر. لكن كيف نفرق بين العالم الرباني والعالم الذي يستظهر العلم؟ من خلال أسلوبه. وعلى كل حال، إن كان حقيقة عالما بالشريعة لن يستظهر العلم، يعني أنه لن يأتي بعلم يرى أنه غير نافع للناس. لا بد أن يحدث الناس بما يناسب حالهم، فيبدأ بصغار العلم قبل كباره. احنا الآن لو لم نأخذ كتاب التوحيد، هذا كتاب يعني الصغير الحجم العظيم النفع، وذهبنا لكتاب السنة للإمام أحمد أو اللالكائي، كتب كبيرة في العقيدة، هل هذا حسن؟ ها؟ لا. والناس في الحقيقة يا صالح يتفاوتون بالنسبة لي يعني للانتفاع، أقول العلماء يتفاوتون في نفع الناس بالعلم. نعم، هذا شيء عائد إلى توفيق الله. فقد تجلس لعالمين، تجلس لعالم كلاهما على خير ولا علم، لكن تستفيد من الأول فوائد عظيمة جدا، ويفتح عليك أشياء ما كنت تعرفها، درر تخرج تستفيد منه استفادة عظيمة، ويسهل لك العلم، لأن مسألة تسهيل العلم هذه لا بد من اعتبارها كذلك، يسهل، فتجد العلم سهلا سلسا، وهو على قدر الطاقة والعقل والاستيعاب، وتجلس إلى آخر مشكلة، إما أنه لا يسهل، يتكلم بكلام مثلا مستوى عالي، أو مثلا في الطرح والتقرير والتفصيل ليس بذاك، مع أنه عنده علم لكن ما يستطيع كيف يوصل هذا العلم، ما عنده أسلوب الإيصال، هذا موجود، ولكن أغلب العلماء على خير الحمد لله. طيب، نعم. فعلية طارئة توجد بوجود سببها، هو وصول الوقت أم مشيئة الله عز وجل؟ لا، هو على كل حال لا يكون شيء إلا بمشيئته. فجميع الصفات الفعلية توجد بوجود أسبابها ولا تكون إلا بمشيئته. هذه سببها الثلث الأخير من الليل وقتي، سببها ماذا؟ وقتي، لأن السبب الوقت قد يكون سببا، قد يكون سببا في تنزل الرب سبحانه وتعالى كما يتنزل في الثلث الأخير من الليل، وكذلك في بعض روايات يوم عرفة أنه يدنو من عباده ويباهي بهم ملائكته. هذا هو الذي أريدك ألا تدخل فيه، هذا تكلمنا فيه أظن في الحموية، ما حضرت في الدرس هذا، تكلمنا في الحموية. نعم، قد يقول قائل الآن ينزل في الثلث الآن هذه الساعة الثلث الأخير من الليل، والليل لا شك أنه يدور على العالم كله، فاليوم الآن عندنا ليل وعند أناس آخرين نهار، فإذا ذهب الليل بثلثه الأخير سوف يذهب إلى بلد آخر، فهل نقول هذا يقتضي أن يكون دائما نازلا إلى السماء الدنيا؟ لا، وهذا شيء فوق الطاقات والعقول، حسبنا التوقف على ظاهر النص، حسبنا التوقف على ظهر النص، والكل على الله عز وجل هين. فنقول إذا بقي الثلث الأخير من الليل فإن الله يتنزل فيه أيا كان هذا الإنسان في أي مكان من الأرض. نعم، على كل حال صفة النزول لا نثبتها إلا بدليل ثبت في هذا، وكذلك قلت لك في بعض روايات فضل عرفة أنه يدنو من عباده. نعم نعم يا أمين. كيف؟ لا إشكال فيها، لا بد له من موجد، لا إشكال في أن نقول الله تبارك وتعالى موجود، وإن كانت الصيغة اللغوية للكلمة اسم مفعول، يعني كأنه هو إيش وقع عليه الفعل، فهو عز وجل موجود موجد، واضح؟ موجود بلا إيجاد جل جلاله، الله الصمد لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. نعم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل، أنا عندي الآية تامة وأكثرهم الكافرون، ما عندك؟ ما في مشكلة، يلا نكملها إن شاء الله. قال مجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ هذا الباب الجديد. قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذه الآية من سورة النحل، وسورة النحل سورة مكية وهي طويلة، واعتنت بتذكير العباد بآلاء الله عز وجل ونعمه عليهم، واعتنت بتقرير الرسالة والبعث بعد الموت وتقرير العبودية لله تبارك وتعالى وحده. ولقد تعددت فيها الآيات التي ذكر الله سبحانه فيها شتى أنواع النعم على الناس، ولذلك يسميها بعض المفسرين بسورة النعم. فإذا قرأت قال الله في سورة النعم، المراد به سورة النحل. قال الله تعالى فيها: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قوله يعرفون نعمة الله، المعرفة هنا إدراك بالحواس، يعني أنهم يدركون نعم الله عز وجل بحواسهم بالبصر والسمع والذوق واللمس وبقية الحواس، وليس المراد أنهم يعرفونها في عقولهم فقط، بل هم يدركونها ويلابسونها. وقوله نعمة الله، ليس المراد بها نعمة واحدة، بل كل نعمة أنعمها الله عز وجل علينا، لأن من القواعد في أصول الفقه أن الاسم المفرد المضاف يفيد العموم. فقوله يعرفون نعمة الله أي نعم الله. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فنعم الله جل وعلا علينا لا تعد ولا تحصى ولا تحصر ولا تستقصى. وتجد بعض المفسرين يفسر النعمة هنا بأنها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنها أجل وأعظم النعم على الناس، أي على هذه الأمة. وتجد تفاسير أخرى، منهم من يقول الأموال، منهم من يقول الأولاد، منهم من يقول الملابس السرابيل، وهذا كله كما سبق تفسير بالمثال. فالمراد بالنعمة جميع النعم علينا. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، إذن هم يدركونها بحواسهم ثم ينكرونها. وإنكار النعمة هنا ليس تجاهلها أو أنهم لا يعرفون أنها نعمة، بل لا ينسبونها إلى المتفضل المنعم عز وجل، لأن عدم نسبة النعمة إلى المنعم إنكار لها، إنكار. واعلم أن النعمة إما أن تكون جلب محبوب ومرغوب، وإما دفع مكروه ومرهوب. فالنعمة أحد أمرين: إما أن تكون جلب محبوب مرغوب، مثاله كنعمة المال والصحة والعلم، هذه كلها محبوبة ومرغوب فيها. الثاني دفع مكروه ومرغوب، مثل إيش؟ مثل الحوادث التي تصيب الناس فيخرج الإنسان منها سالما، أو كذلك بعض الأمراض التي تسلط على العبد تمحيصا له فيشافيه الله عز وجل منها، أو بعض الخوف الذي قد يسلط من قبل الظالمين فيدفع الله تبارك وتعالى هذا الخوف وآثاره عن هذا الإنسان، كل هذا من النعم. فصارت النعم إما أن تكون جلب منفعة أو دفع مضرة، فدفع المضرة أيضا نعمة، وقوله وأكثرهم الكافرون، وهنا حكم عليهم بالكفر لأنهم أنكروا نعم الله عز وجل عليهم. ومناسبة هذا الباب في كتاب التوحيد ظاهرة، وهو أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أنه ليس من التوحيد الكامل أو الصحيح أن تنسب النعمة إلى غير الله أو ألا تنسب إلى الله عز وجل. فإذا نسب الإنسان النعمة إلى غير الله ماذا، ما هو حكمه؟ نقول إذا نسب النعمة إلى غير الرب سبحانه وتعالى فبحسب هذا الذي نسب إليه. لو أنه نسب النعمة إلى سبب ظاهر، سبب ظاهر دون أن ينسبها إلى المسبب، إلى مسبب الأسباب، فهذا شرك في الربوبية. وقد ينسبها إلى سبب ظاهر لكن ليس بسبب في الحقيقة، لم يجعله الله تعالى سببا، فهذا أيضا شرك في الربوبية. لأن القاعدة هنا أن كل من أثبت السببية للشيء دون أن يثبتها الله تعالى فيه فإنه أشرك بالله شرك ربوبية. وإما أن ينسبها إلى سبب خفي لا يملك نفعا ولا ضرا فهذا يكون كافرا مشركا شركا أكبر. والأخيرة مثل أن ينسب مثلا نزول الغيث بحصول البركة من الأولياء والأموات من القبور، إيش نقول؟ هذا شرك، هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. لو قال أمطرت السماء على هذا البلد بسيدي فلان، إيش نقول؟ هذا شرك أكبر، لأنه نسب النعمة إلى غير منعم، نسبها إلى سبب خفي لا يملك لا نفعا ولا ضر، لأن الأموات هم مفتقرون إلى النعمة، الأموات ذاتهم مفتقرون إلى النعمة، يحتاجون إلى أي شيء؟ إلى أن يترحم عليهم ويتصدق عليهم ويدعى لهم، فهم لا يسدون ولا يصبغون شيئا على العباد. ومن اعتقد ذلك فقد كفر بالله العظيم. وأما أن ينسب الفضل والنعمة إلى سبب ظاهر، وقد يكون سبب للنعمة مثلا دون أن يعترف بنعمة المنعم والمتسبب، فهذا الشرك شرك في الربوبية. مثل لو نسب خروج الزرع وخروج الثمرات إلى المطر فقط، إذا نسب ذلك دون أن يعترف بأن هذا سبب ليس إلا، فإن هذا ليس من تمام التوحيد. فصحيح أن الأشياء تنسب إلى أسبابها لا حرج في ذلك، لكن لا بد أن نعلم أن هذه الأسباب وحدها لا تكفي، الأسباب وحدها لا تكفي، لأنها قد توجد الأسباب ولا تؤثر، وقد توجد الأسباب وتوجد معها موانع. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم السنة قال ليس السنة أن لا تمطروا، السنة هي الجدب والقحط، قال ليس، عرفتم السنة الآن، السنة هي الجدب والقحط، قال ليست السنة ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض. سبحان الله، هذه السنة الماء جعله الله سبب للحياة، لكن إذا أراد الله أن ينزع منه البركة والتأثير في إخراج الزرع والثمرات فهو قادر على ذلك، فقد يمطر العباد إيش؟ يعني ولا يخرج لهم شيء. الزواج سبب لإنجاب الأولاد، صح؟ النكاح سبب لإنجاب الذرية، لكن قد يتزوج ها ولا يولد له، فالأسباب وحدها لا تكفي، بل لا بد من نسبة كل شيء إلى المنعم المتفضل تبارك وتعالى. وكذلك نقول هو شرك في العبودية، حيث أنه إذا كان ينكر نعمة الله ولا ينسبها إلى مسبغها لن يكون محققا لعبادة الشكر، لأن تمام الشكر أولا الاعتراف بالقلب بأن هذه النعمة من عند الله لابد. فإذا كان هو لا ينسبها إلى الله، هل هو شاكر أم هو كافر بالنعمة؟ هو كافر بالنعمة ولا يعد شاكرا. طيب، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ماذا قلنا بالنسبة للنعمة؟ هل نعينها بنوع معين؟ ها؟ أجيبوا، لا نعينها. إذن هي جامعة لكل أنواع النعم. الإنكار كيف يكون؟ بعدم نسبتها إلى الله عز وجل. وهل من النعمة العلم؟ هل من النعمة العلم؟ ها؟ نقول هي أجل نعمة بعد نعمة الإيمان، هي نعمة العلم، لا تعادلها نعمة، فلا يعادل العلم طعام ولا شراب ولا ملبس ولا مسكن ولا مركب، بل ولا الدنيا بأسرها، لأن الدنيا كلها إلى أين ستذهب؟ ها؟ ستفنى، كما أفنى الله عز وجل من ملكوها أو بعضها فيما سبق، فسيفني الآن الذين يملكونها أو بعضها، ليأتي آخرون أو ربما لا يأتي، وهكذا حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وماذا يبقى للإنسان كذكر حسن في الدنيا والآخرة؟ العلم الذي تعلمه، العلم الذي تعلمه وعلمه. ولذلك لا بد من نسبة هذا العلم إلى الله سبحانه والاعتراف بفضله. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بنعمة الوحي والرسالة فقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقال تبارك وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وقال عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، والآيات في هذا كثيرة. إذن كل نعمة انسبها إلى الله، فإذا